بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد والإمداد والأولاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأسياد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بوداد إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 31 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو اللقاء الثالث في حقوق الأولاد. كنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن 4 حقوق، وفي اللقاء الثاني تحدثنا عن 7 حقوق. نقولها إجمالا من باب التذكرة: حق الأول اختيار الأم الصالحة وكذلك الأب الصالح للاستعاذة من بالله من الشيطان الرجيم عند اللقاء بين الزوجين، حرمة الاعتداء على الجنين في بطن أمه أو الاعتداء على الأم، التأذين في أذن المولود اليمنى عندما يولد، هذه كانت في اللقاء الأول. في اللقاء الثاني كان حق الخامس تسمية الأولاد بالأسماء الحسنة، العقيقة عنهم في اليوم السابع، إرضاعه من لبن أمه أو من أخرى التي تسمى الظئرة، الثامن الاستفتاح على الولد بكلمة التوحيد، التاسع تعليمه الصلاة وتدريبه عليها وضربه إن قصر فيها، العاشر تعليمه ما تيسر من كتاب الله تعالى، الحادي عشر تأديب الولد على حسن الخلق أو على الخلق الحسن. بقي لنا في هذا اللقاء 9 حقوق من 12 إلى 20، نتناولها ثم ما تيسر من منهج السلف الصالح ونماذج من تربيتهم لأولادهم، بدءا بالأنبياء ومرورا بالعلماء والصالحين. الحق 12 الرفق بهم وحسن صحبتهم والدعاء لهم لا الدعاء عليهم. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك شاكيا إليه بعض ولد من الأولاد، لذلك لما قلنا الآية رقم 14 من سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من تضعيف بعض من الولد، مش كل الولد، بعض الزوجات، وإلا ليس كل الزوجات يعني عاقات أو عدوات، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فقال عبد الله بن المبارك للرجل: هل دعوت عليه؟ أنت دعيت عليه مرة؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته بدعائك عليه، أفسدته. ورأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقال أي الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، ماذا أملك لك؟ تعثر الحسن والحسين رضي الله عنهما كلاهما أو أحدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فنزل فحملهما وقرأ قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأطال السجود مرة صلى الله عليه وسلم بسبب ركوب الحسن على عنقه أو كتفه صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة فقال: يعني لماذا أطلت في السجود؟ فقال: إن ابني قد ارتحلني، يعني جعلني راحلة، فكرهت أن أعدله حتى يقضي حاجته. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يطيل في القراءة في الصلاة الجهرية، فيسمع بكاء طفل فيتجوز في القراءة أن يقرأ من قصار أو عدد آيات قليل، وعندما يسأل يقول: سمعت بكاء الطفل فأشفقت على أمه. لذلك أحد العلماء المعاصرين قال عبارة، وهي: الطفولة تعطل الأحكام، يعني بالنسبة للطفل وتصرف الكبير معه تتعطل معه الأحكام، بمعنى الحكم إنه وأنت تخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة: من مس الحصى فقد لغى، يبقى لا تمس حصى ولا تمس مسبحة، لكنك لو وجدت هذا الطفل وأخذت هذا الطفل تعطل هذا الحكم، لأن الولد لا يفقه مثل هذه الأمور. طفلك أو حفيدك صعد عليك وأنت ساجد، بس قل في السجود. يمكن البعض قد يقذف بالولد على الأرض لأنه لا يهمه مشاعر هذا الطفل، فدي أمور أخذوا منها أن الطفولة تتعطل معها الأحكام. قال يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان: أرسل أبي، اللي هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل إلى الأحنف بن قيس، فلما جاءه قال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد ذكرا كان أو أنثى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا أي منك فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيمل حياتهم ويود وفاتك ويكره قربك. هذه كلام الأحنف بن قيس عن الأولاد. فقال له معاوية: لك أنت يا أحنف، كما نقول يا الله، لك الله، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد على ابني. فلما خرج الأحنف رضي معاوية عن يزيد وبعث إليه ب200,000 درهم و200 ثوب، فأرسل يزيد إلى الأحنف ب100,000 درهم و100 ثوب، يعني قاسمه إياها على الشطر النص بالنص، لأنه كان سببا في هذا الرضا. إذن هذا الحق، الرفق، حسن الصحبة، الدعاء. ما هو بدل الإنسان ما يدعو، الله يغدو أو الله لا يرجع، لا، الله يهديه، الله يصلح حاله ويصلح شأنه. ثم إن دعاء الوالد مستجاب سواء كان على العاق بالدعاء عليه أو على البار بالدعاء له، فأنت ادعو له. الحق الثالث عشر النفقة عليه. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أي ذنبا وجرما أن يضيع من يقوت، في رواية أن يضيع من يعول، اللي انت تعول أو تقوت مسؤول عنه. وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأصل في وجوب نفقة الأولاد الكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع والمعقول، كتاب والسنة وإجماع ومعقول. فمن الكتاب قول الله تعالى عن الوالدات المرضعات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب سبحانه وتعالى وفرض على الوالد أجرة المرضعة التي ترضع ولده، لأنه في فترة يحتاج فيها لهذا الرضاع، فمن باب أولى حينما يفطر يبقى مسؤول على الإنفاق عنه. وقال تعالى وعلى المولود له، من مولود الأب أو الجد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. عيد الكلام على مين؟ على أول الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا. فأوجب سبحانه على الوالد رزق المرضعات وكسوتهن من أجل إرضاع الأولاد، فمن باب أولى النفقة على الأولاد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان لما اشتكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فقال خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي لنفسك ولولدك، يعني ذكرا كان أو أنثى، من ماله ما يكفيك بالمعروف. والحديث متفق عليه، وفيه دليل على وجوب النفقة على الزوج تجاه زوجته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذي وما يكفيك وعلى الأولاد وولدتي بالمعروف. الإجماع حكاه ابن المنذر في كتابه المسمى الإجماع في أمور مجمع عليها بين العلماء، قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ومن ناحية المعقول إن ولد الإنسان بعضه، الأب يقول للولد أنت من صلبي أو من ظهري، وهو أيضا بعض والده، جزء من والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى زوجته كذلك ينفق على أصله وعلى فرعه، كذلك يجب على الأم أن تنفق على أولادها إذا كان الأب فقيرا أو غير موجود، ميت الأب والأم موجودة، صحبة وظيفة صحبة مال تنفق على أولادها. واشترط الفقهاء لوجوب نفقة الأولاد على الوالدين أو على الأقربين عموما، يعني شروط النفقة ثلاث شروط حتى تجب عليه هذه النفقة. الأمر الأول أن يكون المنفق عليه فقير لا مال له، ما عندوش مال، يبقى في هذه الحالة وجب عليك الإنفاق عليه، لا عنده مال ولا كسب يتكسب منه. اثنين، أن يكون لدى المنفق ما يزيد على حاجته، يعني عنده مال يكفي نفسه ومن ينفق عليه. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل أي شيء من المال فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، يبقى بدأ بالعيال الأولاد ثم القرابة. وفي الحديث الصحيح: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فالبداية بالنفس. حتى في الدعوات كما سبق: رب اغفر لي ولوالدي، يبقى الإنسان بيبدأ بنفسه. وروى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: فصدق به على نفسك، يعني أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: فصدق به على ولدك، الولد وكذلك الزوج. يبقى الشرط الأولاني أن يكون المنفق عليه فقير ولا كسب له، ما عندوش لا وظيفة ولا غيره، يبقى وجب عليك أن تنفق عليه. الشرط الثاني أن تكون أنت عندك ما يكفيك وزيادة، تنفق من هذه الزيادة على أولادك. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، تكون أنت ترثه. ولقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن من بين المتوارثين والأولاد قرابة، تقتضي كون الوارث أحق بمال مورثه، وبالتالي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا من باب قاعدة الغرم بالغنم، دي قاعدة فقهية. الغرم يعني تغرم مقابل أنك بتغنم، الغرم بالغنم يعني بسبب الغنم. يعني لو أن ولدك هذا غني ومات، أنت ترثه، فأنت الآن هو فقير وأنت غني تنفق عليه. والعكس بالعكس، لو أن الولد هو الغني والأب هو الفقير، يبقى نقول للولد: يا ولد، لو مات أبوك هذا أنت ترث منه؟ يقول: نعم، أنا أرث بأبي. فنقول: إذن أنفق عليه. فأدي الشرط الثالث. يبقى كده أدي الحق الثالث عشر في الإنفاق، وجوب الإنفاق. الحق الرابع عشر: الختان للذكر والخفاض للأنثى. هكذا الفقه، يعني ختان الرجل وخفاض الأنثى. وذلك من سنن الفطرة، دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ففي الصحيحين الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الاستحداد، يعني الاستحداد يعني استعمال الحديدة. يعني استعمال الحديدة؟ يعني إزالة الشعر الزائد بالموس، استعمال الحديدة. ولذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم بعد أن يعود من غزوة أو من سفر طويل يبدأ بالمسجد. لماذا؟ توضأ، يصلي الفرض اللي عليه هو الصحابة، يسلم عليه في المسجد ساعة الفرض بقية الصحابة الذين لم يخرجوا في هذه الرحلة أو الغزوة. ثم في الحديث: لكي تستحد المغيبة. المغيبة أي التي غاب زوجها عنها، تستحد يعني تستعمل الحديدة، يعني تزيل هذا الشعر الزائد، وتنتشط الشعفة اللي هي ما هي زوجها غير موجود، يبقى هي مهملة في نفسها. إنما لما تعرف إن الزوج وصل ثم تتهيأ وتتزين وتتجمل له. الآن هل حد بيبدأ بالمسجد؟ اللي جاي من سفر بيبدأ بالمسجد؟ لا، على طول على البيت، عشان يشوف عامل لنا ايه وغدا ايه وموظف لنا ايه، وبالتالي عن طريق الهواتف والموبايل معروف ان احنا وصلنا ايتاي، وصلنا الموقف، وصلنا شبرا، وصلنا اسكندرية، عارفين انه المسائل يعني. لكن هذا هو سنته صلى الله عليه وسلم. فالفطرة خمس: الاستحداث والختان وقص الشارب ونفخ الإبط وتقليم الأظافر. وهذا الختان في حق الذكر حكمه إيه؟ واجب عند الإمامين الشافعي وأحمد، واجب يعني فرض. والسنة عند الحنفية والمالكية سنة مؤكدة وأكثر أهل العلم. أما في حق الأنثى قلنا اسم الخفاض عند الإمام الشافعي واجب ومندوب أو سنة عند الحنفية والمالكية، ومكرمة عند الحنابلة. ولكل من العلماء والفقهاء أدلة على هذا الذي قال. تناولنا هذا الموضوع في خصال الفطرة، اللي عنده لقاءات الفقه ووقته في الصغر، وأن الفائدة منه نظافة البدن وطهارته من الأوساخ، خاصة بالنسبة للذكر بتجمع البول في منطقة الغلفة اللي هي غلفة الذكر، والزيادة التي عند بعض النساء إزالتها أفضل. ومن الأحاديث دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، أي ختان الذكر والأنثى يعني الرجل وزوجته، فقد وجب الغسل. وفي رواية أخرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل حتى ولو لم ينزل. يبقى ده بالنسبة للمتزوجين يعني. فكلمة الختان تغليبا جاءت بالنسبة للذكر وكذلك الأنثى. فتبقى المسألة مكرمة للمرأة، والقوانين التي تصدر بأن هذه جريمة أو ما إلى ذلك ترتب هذا على الجرائم التي تحصل بسبب هذا الخفاض للأنثى. لكن هو جزء زائد اللي هو أعزكم الله البذرة، فهذا إن كان زائدا يسبب احتكاك ويسبب هيجان شهوة لدى البنت، يبقى يزال في الصغر بمعرفة أمها وإحدى الطبيبات. إنما إذا لم يكن هناك جزء زائد عن الشفرين فلا داعي لإزالة. ويبقى ده المكرمة عند الحنابلة. الحق الخامس عشر: أن يختار للولد حاضنة أو مربية، إن كانت بنت، أو معلم أو مربي صالح، لأنه قد تحصل أسباب: تموت الأم أو يموت الأب، أو يموت الأم والأب في حادث ويبقى الولد، فلا بد من أن يعهد بهذا الولد لمن يربيه وينشئه تربية صالحة، لأن الولد يتعلم منه الطباع وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. خاصة هذه المرضعة يجب أن يكون طعامها حلال، فلا تأكل حرام، لأن اللبن الحاصل من الأم بسبب الطعام الحرام لا خير فيه ولا بركة، بل لو شرب منه الطفل انعجنت طينته من الخبث والحرام، فيميل طبعه إلى الخبائث، وهذا سر تحريم لحوم السباع والوحوش من الطير والبهائم المحرمة، حتى لا يميل طبع الإنسان إليه. وكذلك تحريم الخنزير، والخنزير من الحيوانات التي لا تغار على أنثى، الخنزير لا يغار على أنثى، إذا أكل منه الإنسان لا يغار على أنثى كما لا يغار الخنزير على أنثى. حكمة إلهية فعلشان ليه ربنا حرم هذا؟ من أجل هذه الأمور. ولذلك أيضا في قناة اسمها الإرث النبوي واحد شيخ بيجيب الحيوانات المذكورة في القرآن ومنها الأسد. والأسد ده وله أسماء وله طباع وله وله وله أسد. يوم لو أكل من بهيمة يعني من فريسة افترسها وشبع لا يعود ليأكل منها مرة أخرى، نفسه تعاف أن يأكل منها مرة أخرى. ومن ضمن الحاجات العجيبة أنه لا يسلط على رجل صالح، يعني لو في واحد بينه وبين ربه صلاح والأسد في حالة جوع وشره شديد لا يسلط عليه بحكمة الله ورحمته تعالى. وذلك أن أحد المشايخ مرة يسألني أحد إخواننا عن شيخ، قلت له ما أعرفوش، قال لي باعتبارك أزهري، قلت له أنا أزهري بس من الآخر مش من الأول. لما دخلت على النت وجدت هذا الشيخ كان سجن في العهود يعني الماضية والقريبة يعني بعد الثورة 52، وأدخلوا معه قالوا كلب أو أسد لكي يفترسه، وفوجئوا الأسد لم يفترسه ولم يقرب منه. من الذي قال للأسد هذا؟ من اللي قال للأسد إن ده رجل صالح؟ هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا الصلاح فيما بينك وبين الله، لكن الله تعالى خالق هذا الأسد كما قال تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالولد أمانة لدى والده أو والدته أو معلميه، وهو قابل وهو صغير لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وسعد بسعادته أبويه. عندما يموت هذا الأب أو الأم يبقى من الأعمال الصالحة الممتدة بعد وفاتهما ولد صالح يدعو له، وبالتالي يشاركه الأب أو الأم أو المعلم أو المؤدب في الثواب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك، وكان الوزر في رقبة أبيه ومعلمه ومؤدبه أو عائله عموما. ولذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود. الحق السادس عشر تقوية البدن بالرياضة وتعليمه أي الولد السباحة، تعليم الابن السباحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة، هذه الأربعة من الحق حتى وإن كان ظاهرها اللهو لكنها من الحق أي ليس من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ملاعبة الرجل امرأته، وهيأتي في الرواية الثانية أهله، وتأديب الرجل فرسه الحصان بتاعه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. في رواية كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا أدي الاستثناء رميه بقوسه، يبقى الرمي بالقوس من الحق، وده معنى ما جاء في الرواية الأولى مشي بين الغرضين. الغرضين يعني هو بيرمي السهم وبعدين بيذهب لينظر أين أتى السهم يخلعه ويضرب تاني مثلا. ودي في بعض الألعاب بتتعمل في الأعياد للأولاد، ممكن توضع والولد ينشن على هذا الجزء، وفي دوائر علشان ياخد كام من عشرة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله راميا من الدرجة الأولى يصيب عشرة من عشرة. وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، يبقى مرة ملاعبة امرأته ومروة أهله، فإنهن من الحق. بالجمع بين الروايتين يتبين أن ملاعبة ومداعبة الأهل تشمل الزوجة والأولاد. كن الرجل يلاعب الزوجة يا زوجته، وقد يدعوه هذا إلى إيه؟ إلى الوطء ونية الابتغاء الولد اللي يبقى صالح في الإسلام، يجاهد في الإسلام. المشي بين الغرضين أو الرمية بالقوس، وذلك من القوة المذكورة في قوله تعالى: وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، فسر القوة بقوله: ألا إن القوة الرمية، ألا إن القوة الرمية، ألا إن القوة الرمية. الرماية هي القوة الحقيقية، اللي يجيد الرماية ويمسك زمام الرماية هو الكسبان. ولو استعرضنا هذا من أيام غزوة أحد، لما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم على جبل قريب بجانب جبل أحد يسمى جبل الرماة، وأمرهم بعدم النزول حتى لو رأوا المسلمين يجمعون الغنائم. إيه اللي حصل؟ كان النصر للمسلمين في أول المعركة، فنزل هؤلاء من على جبل الرماة، فجاء خالد بن الوليد كان على شركه في هذا الوقت، واعتلى هو ومجموعة من المشركون جبل الرماة، وأمطروا لواء المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم بوابل من الرمال، فكانت الهزيمة. والهزيمة ليه؟ لأنهم لم يستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مروينا بسرعة كده وصلنا للحروب الحديثة 67، نكسة 67، من اللي كان له الرماية؟ إسرائيل ضربت المطارات والطيارات، وبقى الجنود المصريين في سيناء كأنهم أغنام يضربوا فيهم. هذه الرماية، والرماية في 73 بالبشابير المية رماية أيضا. يبقى ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نوم يعملوا في إحصائية ظريفة كده يقولوا يعني أين الدول الإسلامية في مسلسل الرماية وفي مسابقة الرماية، تلاقي الدول العربية في آخر المطاف، زي الجامعات برضو يبقى آخر حاجة الجامعات المصرية. فلننظر إلى ديننا. من الآثار عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الشام أن علموا أولادكم أو أبناءكم السباحة والرمي والفروسية. علموا السباحة، والسباحة للصبيان، ولها بقى في الحرب برضو لها رجال الصعقة، واللي حصل من بعد حرب أيام حرب الاستنزاف، والرجال بتوع الضفادع البشرية اللي ينزلوا تحت في المية ويدمروا حاجات للعدوى ولآخره، دي السباحة بتوع الغواصات وغيره، والرماية وركوب الخيل اللي هي الفروسية. ومعلوم أن المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وإحنا برضو في لقاءات الفقه اللي عنده هذه اللقاءات في رقم 61 و62 و63، ثلاث لقاءات تكلمنا فيها عن أحكام السبق والرمية ومشروعيته وضوابط السباق والرماية وما إلى ذلك، فليراجعه من شاء. فالغرض من هذا الحق 16 أن الولد يكون قوي، عنده قوة، لكنها قوة في الحق، زي يتعلمه بقى كاراتيه، يتعلمه جودو، يتعلمه كذا. المهم يبقى الولد الغرض انه يبقى قوي حتى يدافع عن الضعيف او عن المظلوم. الحق 17 حقه في الميراث والعدل بين الاولاد في العصايا والوصايا، لقول الله تعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. دي الآية رقم كم يا أحباب؟ رقم 7 من سورة النساء. إذا جاءت بالحكم العام، الرجال والنساء لكل منهم حق فيما ترك الوالدان والأقربون. ثم جاء التفصيل فين؟ في الآيات الثلاث، رقم 11 و12 وآخر آية في سورة النساء 176 بالتفصيل. فعلى الإنسان أن، والله تعالى كما قلنا لم يترك هذا الأرض لا لملك مرسل ولا لنبي ولا لرسول، لكن حدده بنفسه تعالى آيات تتلى في كتاب الله تعالى. وقال بعد الآية 11 و12 قال سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآية رقم 14 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الناس بتقرأ أو تقرأ عليها الآيات وما زال الظلم مستمرا في الميراث وفي حرمان الإناث من هذا الميراث خاصة، سواء كان في المدن أو في الريف أكثر ما يعني. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الحق اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وخلي بالكم أولادكم يعني الذكر والأنثى. فذهب الفقهاء إلى قولين، أي في حال الحياة، إذا أنت أعطيت أولادك في حال الحياة تسوي بين الأنثى والذكر، أي اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا بقية أولادك؟ هذا في حال الحياة. أما بعد الوفاة يبقى ده تقسيم ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب بعض الفقهاء قال لو أعطى الوالد أولاده في الحياة يعطيهم بحسب الميراث، يعني يعطي للذكر ضعف الأنثى، وهذا قول مرجوح يعني ضعيف، بل القول الأقوى أنك تسوي بين البنت والولد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفضل المرأة على الأنثى على الذكر. وهذا الأمر بحرمان البنت من الميراث، تفضيل بعد الذكور على كذا، في بعض الآباء يقول إن ما سمعتش كلامي لن تبني ولا أعرفك، بريء منك إلى يوم الدين. يعطي البار ويحرم العاق، هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الأولاد وتقطيع الأرحام. هنتكلم بعد كده عن صلة الأرحام وأحكامها. الحق 18 تعليم الولد آداب الاستئذان وآداب الدخول على البيوت وعلى الغرف الأب أو الأم، وذلك لما ورد في سورة النور من أحكام تتعلق بذلك، خاصة في الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت الخيولة ومن بعد صلاة العشاء، وهي العورات الثلاث في كتاب الله تعالى، وأداب دخول البيوت بالاستئذان، وأداب المحادثة سواء كان في الهاتف أو في غير من الأدب، حضرتك أو يا عم أو يا كذا من الآداب. إنما الأولاد النهاردة بيقول لأبوهم إيه؟ أحد ما شاء. الثامن عشر ده اللي هو تعليم أداب الاستئذان وأداب الدخول. التاسع عشر أن تطعمه حلالا، توكله حلال. للآيات الكريمات في الكتاب العزيز بالأكل من الطيبات، ربنا أمر الناس وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يأكلوا من الطيبات. والله تعالى أحل لكم الطيبات، والرسول صلى الله عليه وسلم في صفته يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأكل من الأشياء الطيبة، وإذا تحدثنا عنه مرة كان في لقاءات شهر رمضان بين الطيب والخبيث، يبقى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الزوجة طيبة والزوج طيب، المطعم كله حلال وطيب، ما فيش شيء خبيث، الأولاد هيطلعوا طيبين، البيت كله فيه رائحة طيبة، بعكس العكس، زوج خبيث، زوجة خبيثة، أولاد خبيثون، رائحة خبيثة، كان من شيشة أو معسل أو إلى آخره، ومأكولات حرام وخبيثة ورشوة وما إلى ذلك. فالطيب، ولذلك وضع لنا ربنا قاعدة في كتابه العزيز، وقلنا يا ريت نحفظها برقم الآية، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، سورة إيه؟ المائدة، والآية رقم 100، يبقى سورة المائدة والآية رقم 100. ولذلك كانت المرأة الصالحة فيما سبق، احنا بنحكي عن السلف الصالح، كانت تقول لزوجها عندما يخرج لعمله وكسبه: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله. لأن كل لحم نبت من حرام من سحت فالنار أولى به. إذن حرام الرشوة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومثل هذه الأمور كلها خبائث. الحق العشرون والأخير حق البنات خاصة في تربيتهن والإحسان إليهن والصبر عليهن وعدم التفرقة بين البنت والابن. فالنساء شقائق الرجال كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكرمهن لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وشدتهن وتعليمهن وما إلى ذلك أدخله الله الجنة أو كن له حجابا من النار. فقال رجل: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين. قال: وواحدة. قيل سكت، وقيل قال صلى الله عليه وسلم: وواحدة. فهذا هو الحق العشرون خاصة للبنات. الأمر الثاني بعد هذه الحقوق العشرون بعض وصايا الأنبياء لأبنائهم في القرآن الكريم، وبعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته. من ذلك ما وعظ به لقمان الحكيم ابنه وهو يعظه، سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية لقمان لابنه، بدأ بالتوحيد: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى كأنه ولله المثل الأعلى يقول للقمان: أنت وصيت ابنك علي، أنا أوصي أولادك علي. فوصى الله تعالى الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه. ثم يستكمل سيدنا لقمان وصيته ونصائحه لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبقى أولا لا تشرك بالله، أدي توحيده. ثم العقيدة، عقيدتك إيه؟ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقيل في سبب نزول هذه الآية أن ابن لقمان سأل أباه: يا أبتي إن عملت الخطيئة الذنب حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فأجابه لقمان بهذا الجواب: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في شخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بلك من الأقوال الطيبة للعلماء يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يبقى ليلة ظلمة كفر والنملة سودة والصخرة صماء لا تحدث صوتا الله تعالى يعلمها. يبقى ده لابد أن يربى هذا في العقيدة يعني الأولاد. ومن ضمن الأقوال كانوا يقولون، لكن مش عاوزين نطلع منها من الآيات الآن، خلينا مع الآيات. ثم تتوالى نصائح الأب لابنه، وينبغي أن تكون نبراس لكل أب وكذلك لكل أم في تربية أولاده. يا بني أقم الصلاة، هذه أعظم عبادة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الصبر على المكاره وعلى الابتلاءات في الدنيا. ثم في الأخلاق مع الناس والتعامل: ولا تصعد خدك للناس، يعني لا تلزم خدك الصعر. ايه الصعر؟ تصعر خدك للناس، هو داء يصيب البعير فيمشي عنقه ملوي. فاستعار الله هذا الداء لمن يتعالى على الناس، يصعر خده للناس. يعني حتى ممكن هو معدي على حد عشان يقول سلام عليكم، تلاقيه كده يعني بنوع من الاستهزاء او السخرية. ولا تمشي في الارض مرحا، وعباد الرحمن الذين هونا، يبقى مشى يمشي هونا، مش يا أرض نهدي ما عليك جدي أو نشج ما عليك جدي. فلا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بذلك الجهر بالأصوات العالية، وهذه سمتنا، سمة المصريين عموما، هذا الجهر في الأصوات في الأفراح وفي المياتم على حد سواء. يعني نسأل الله سبحانه، والصواريخ والشماريخ وكله شغال، كان زمان يعني هم كانوا بتاع بومبا ولا بتاع دلوقتي إزعاج. وما حصل لنا من ضجيج وأصوات هو ده اللي يعمل تعب في الأذن وفي العصب السمع، أصوات مزعجة. ويعني بالمناسبة أحيي أخي الحج ياسر البشمهندس ياسر في الاستجابة لشرع الله، عندما قلنا الأولى أن يقتصر الميكروفون الخارجي على الآذان والإقامة، أما القراءة تكون في الداخل، فاستجاب لذلك واستجاب معه الشيخ محمد جزاهم الله خيرا، وأصبح هذا المسجد أسوة وقدوة لبقية المساجد لعلها تحدو حدوة في المساجد في صلاة الفجر وفي بعض الأوقات. والقراءة تزعج الناس، لا نقول القرآن يزعج، لكن الصوت المرتفع وهذا فيه إيذاء للمؤمنين، ولقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وما علينا من الاراء الاخرى او الاقوال الاخرى. فهذه وصايا وصلت الى 9 وصايا، يعني ينبغي كل واحد يعلمها الاولاد. في سورة البقرة ايضا في التوحيد والعقيدة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في سورة يوسف وصايا يعقوب لبنيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال يعقوب ليوسف ابنه لما حكى له رؤيا لا تقصص يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. من دعاء الأنبياء لأولادهم هذه من الحقوق أيضا الدعاء لهم دعاء سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعض الوصايا النبوية النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد انظروا للعدل والله لو سرقت فاطمة لقطع محمد يده لو سرقت فاطمة بنت محمد. ومع هذا يقول لها يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية يا أم الزبير عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا. في رواية ثالثة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا إن الله إن لك رحما سأبلها ببلالها. أنت الرحم بتاعي أنا أصلك أصل الرحم لكن لا أغني عنك من الله شيئا. ومع ربيبه ابن أم سلمة أم المؤمنين يبقى سلمة ابنها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المحفوظ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. هذا تأديب للأولاد في كيفية التسمية. ومع ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أردفه مرة خلفه وقال له يا غلام أعلمك كلمات وجاء في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فإن العبادة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. طبعا في روايات لهذا الحديث جفت الأقلام وطيرت الصحف فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين لأن الله قال إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فعرف العسر بالألف واللام ونكر العسر مرتين فلن يغلب عسر يسرين. هذا الحديث ذكره صاحب جوامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له طرقا كثيرة وجمعه الحافظ ابن رجب الحنبلي وشرحه شرحا وافيا مفصلا في رسالة سماها الحديث عن مين موجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن لابن عباس فقال اللي هو ابن رجب نور الاقتباس في وصية ابن عباس نور الاقتباس نقتبس في وصية ابن عباس. ومع غلمان الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام زي ابننا وحفيدنا اللي موجود، وعن يساره أشياخ يعني كبار، فنظر للغلام فقال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ نعطي الكبار دول؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا هشرب مكانك أنت الأول. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني مسك يده كده وإيه، أنت يد كويس يا بتفهم مثلا. وفي الحديث أن الأيمن في الشراب يقدم على الأيسر ولو كان صغيرا، حتى لو كان الأيمن ده صغير، وأنه يبتغي استئذانه أو ينبغي استئذانه في هذا. طيب، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان كما في عدة أحاديث، منها قول أنس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان صغار فسلم علينا، ومر أنس على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث متفق عليه، وده فيه تأديب ورفق بالصبيان. يعني لما واحد كبير يمر على الصبيان ويقول لهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الولد يشعر كده ايه، بعزة نفسه كده. انما ده احنا عندنا ناس لما يمروا على الكبار حد ان ما كانش من الجماعة بتاعته ما يسلمش عليه، ولو سلم بطراطيف يعني، واللي يرد ما بيردش عليكم السلام، اهلا تفضل. وده برضو خدنا فيه حديث لوحده عن آداب السلام وفايدة السلام وما إلى ذلك. من وصايا بعض الصالحين لأولادهم عن بعض أصحاب جعفر بن محمد الصادق قال: دخلت على جعفر اللي هو جعفر بن محمد الصادق وموسى ابنه بين يديه وهو يوصي بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها أن قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعيش سعيدا وتموت حميدا. يا بني من رضي بما قسم له استغنى، أبي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، مدام عينه متطلع للي في يد غيره. ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضائه. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشته. يبقى ده جهل من الإنسان لما يجد واحد ربنا فتح عليه ويجد هو مقدر عليه ويقول في نفسه، ودي من ضمن المقولات الخاطئة التي نبهنا عليه، يدي الحلل للي بلا ودان. هو مين اللي بيدي الحلل ومين اللي بلا ودان؟ هذا رزق الهبل على المجانين. كل دي مقولات غضب خطأ سرد فينا ونرددها بدون وعي ولا فهم. من استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، والعكس، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يعني انظر لعيوبك ولا تنظر لعيوب الناس، استصغر ذنبك لا بل عده كبيرا. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. كل هذه الوصايا ماخوذه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الايات الكريمات. يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته حتى يكشفه في بيته. من سل سيف البغي قتل به، في قول الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. من احتفر لأخيه بئرا سقط فيه، من حفر لأخيه حفرة سقط فيه. ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر. ومن دخل مداخل السوء اتهم إياك وما يعتذر منه. يا بني قل الحق لك أو عليك تستشار بين أقرانك. يا بني كل كتاب الله تاليا وللسلام فاشية اشتر السلام بينك وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية ولمن قطعك واصلة ولمن سألك معصية. وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة الفجار لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. قال علي بن موسى فما ترك هذه الوصية إلى أن توفي. عن مسلم ابن البطين أن الربيع بن خثيم جاءت ابنته فقالت يا أبتاه أذهب ألعب بتستأذن أبوها تذهب للعب. فقال لها اذهبي فقولي خيرا. كان ممكن روحي يا حبيبتي العب إنما يعني دي وصية اذهبي فقولي خيرا وقولوا للناس حسنا. عن معاوية بن قروة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء بعد ما يصلوا صلاة العشاء في جماعة يا بني ناموا ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. لذلك من المستحب النوم بعد العشاء لمن لم تكن عنده مصالح يؤديه. واحد عنده شغل يؤديه، واحد في عمل يؤديه. إنما لما يجي بعض الأولاد متأخرون الساعة 12 بالليل السلام الآخر ليه أنتوا نايمين أنتوا روحوا شوفوا في وسط البلد ده الدنيا كلها صح من عند النادي الاجتماعي والإسهاد ووسط البلد كله صح بيعمل إيه؟ أدي الأوضاع كلها. وبالتالي فين صلاة الفجر؟ في صلاة الفجر. من وصية طويلة لإمام علي إلى ابنه الحسين جاء فيها شوفوا كلام الأب لابنه زي ما بعض يقول يا بني إن أباك قد فني وهو حي. والله أنا أتمثل بهذا الكلام إن أباك قد فني خلص وهو حي. يقول له من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى الضاعن عنها غدا. هنرحل منشئ. لذلك قالوا انه الامام علي جاءه واحد يكتب عقد بيت دار فقال له اكتب. وجد بفراسته ان هذا الرجل متعلق قلبه بالدنيا فحب يرجعه للاخره. قال له اكتب العقد ده اللي هيكتب. اشترى ميت من ميت ميت شيء من ميت في ايه في دار المعذبين وسكة الهالكين الى اخره بيتا له حدود اربعة. حد الاول الموت، الحد الثاني القبر، الحد الثالث الحساب، الحد الرابع جنة او نار يعلمها العزيز الغفار. قال له يا امير المؤمنين جئت اشتري بيتا لا اشتري قبرا. أنا جاي أشتري بيت مش أشتري قبر. الرجل تنبه لمثل هذا الأمر فقال أكتب أن هذه الدار أوقفتها لله العزيز الغفار لعل الله يعفو عنه. فالناس بتغفل عن الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إلى المولود المؤمل ما لا يدرك. ما أنت بتتمنى ممكن لا تدرك هذا الأمر. السالك سبيل من قد هلك إني أوصيك بتقوى الله ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقويه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام. نكتفي يعني بهذا القدر من النصائح، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن تربية أولادنا وأحفادنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.